يقول المدينة محرمة، فما معنى ذلك؟ حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة. يقول هل هي كمكة؟ نعم، حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إلا أنه لا جزاء في صيدها، ولكن يعني يؤدب ويزجر من اصطاد في حرمها، أي نعم، أو عضد نباتها الذي لم يستنبت. ما إذا كان مستنبتا فلا بأس، يعني كالنخلة يغرسها صاحبها أو صاحب البيت فله يعني أن يجتثها أو أن يجنيها، أو لكن شجرة مثل السدر من غير أن تستنبت أو مثل، فلا ينبغي نعم أن يعضدها نعم في قتل الصيد وما لا يؤذي. على كل حال لا يقتل الصيد، لكن ليس فيه جزاء كما في صيد الحرم في مكة. أوصى رجل بثلث ماله لشقيقة ولدي الرجل ذرية ووالدته يسكنون في منزل واحد وبعض المال، واتفق الرجل مع أخيه شفويا شراء ذلك المنزل من ذرية الرجل ومشاركة والدته في شراء المنزل حتى لا يتسلط ذرية الرجل على والدته في إخراجها، وبعد وفاتها يرجع نصيب الشقيق إلى ورثة الرجل. هل هذه، على كل حال السؤال ما هو واضح لي، ومثل هذه الأمور لا بد من حصر وراثة، ولا بد يعني من الإدلاء بطلب حصر الوراثة عند قاضي، يعني يكون في البلد الذي هو فيه قاضي شرعي. هل يجوز تزويج البنت وهي غير راضية بالزوج؟ لا بد من رضاها. أقول لا بد للبكر تستأذن وإذنها صماتها، وثيب تستأمر وتنطق يعني برضاها وعدم رضاها، ولكن لا تزوج إلا برضاها. رضا الزوجين من شروط صحة عقد النكاح. ما حكم قراءة المصحف مضطجعا؟ ما في بأس، يعني إذا كان على وضوء يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يقول وضع المصحف في الأرض. على كل حال إذا كان ما هو على سبيل الإهانة، يقول نحن شباب ندرس في الجامعة ومعنا شقة مستأجرة ويزورنا بعض الزملاء المدخنين، فإذا منعناهم التدخين عندنا غضبوا واعتبروا ذلك طردا، فبماذا تنصحنا يا شيخ؟ امنعوهم من التدخين ولا كرامة ولا يجونكم. أبرك ساعة، الله المستعان. هؤلاء فتنة. ذكرتم أثناء المحاضرة بعدم الاستعادة من الفتن المضلة، أنا قلت بعدم الاستعادة من الفتن المضلة، لكن ما تستعيد من الفتن لأنها واقعة ما يمكن تستعيد منها. أنت وجودك في هذه الحياة الدنيا بلوى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيعني تستعيد من شيء حاصل كأنك تقول أي نعم أعوذ بالله من وجودي، وهذا أمر الله الكوني، فهل تستعيد مما لا بد منه؟ لا بد منه، لكن تستعيد بالله من مضلات الفتن التي تضلك عما يرضي الله. نعم، وإنما الاستعادة من مضلاتها فقط صحيح، ولكن نسمع في دعاء بعض الأئمة هذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر. هو لا، اللي أنا أعرفه من شر الفتن أو من سوء الفتن، كلمة من سوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، فصحح يعني صحح. وإذا كان أحد سمعته يقول من الفتن، فهذا يعني أسقط كلمة سوء من سيء الفتن أو من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، اسقطها إما سهوا أو جهل. أرشد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن أخرج كفارة اليمين نقدا؟ لا، أخرجها كما شرعت، اعتاق رقبها، وإن لم فتطعم 10 مساكين أو تكسوهم، ما وجدت تصوم 3 أيام. وهل يمكن أن أعطيها لجمعية ما؟ لا، على كل حال يعني حاول، بل ينبغي أن تلتزم النص في النص في الكفارة. والله هو الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.